وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع الفصل الذي تكلم فيه مالك رحمه الله تعالى على المقصور والمندوب، وعلى تقسيمهما إلى قياسي وسماعي. فقال رحمه الله تعالى في الصفحة 79: نحن ما زلنا في البداية، في أول الصفحة. فقال رحمه الله تعالى في الصفحة 79: إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسد، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر، كفعل وكفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الكما. ماذا يقصد بذلك؟ دعك من الكتاب تماما وانتبه لي جيدا. المقصور والممدود في هذه الأبيات يتكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على أنواع المقصور وأنواع الممدود. فالمقصور نوعان: مقصور قياسي ومقصور سماعي. والممدود كذلك نوعان: ممدود قياسي وممدود سماعي. فلنبدأ بالمقصور كما بدأ ابن مالك رحمه الله. انتبه، كلنا يعرف اسم المقصور، كلنا يعرف الاسم كما بينا أمس وقبل أمس. فالاسم المقصور هو اسم معرب آخره ألف لازمة، كفتى وعصا ومصطفى ومستشفى إلى آخره. فهو اسم معرب آخره ألف لازم. وأنت تعلم طبعا أن الألف تقتضي أن يكون قبلها فتحة. الألف يلزم أن يكون قبلها ماذا؟ فتحة. فلذلك لا نقول آخره ألف لازمة قبلها فتحة، نحن نقول اسم معرب آخره ألف لازم، ولا نحتاج أن نقول قبلها فتح لأن الألف دائما قبلها، فلا يلزم أن نذكر ذلك. كلام واضح؟ تمام. ابن مالك رحمه الله تعالى في هذه الأبيات يبين لنا أن المقصور نوعان: هناك مقصور قياسي وهناك مقصور سماعي. طيب، ما المقصود أولا بكلمة قياسي وما المقصود بكلمة سماعي؟ انتبه معي جيد. الشيء القياسي هو الذي له قاعدة يسير عليه. الشيء القياسي هو الذي له قاعدة يسير عليه. وأما الشيء السماعي فهو الذي ليس له قاعدة يسير عليه، وإنما جاء هكذا عن العرب بدون قاعدة وبدون ضابط. فمثلا في باب المصدر مثلا يقولون: الفعل الذي على وزن أفعل مصدره إفعال. هذا شيء قياسي، كل فعل على وزن أفعل مصدره ماذا؟ لابد. أنزل إنزال، أخرج إخراج، أدخل إدخال، هذه قاعدة منضبطة. فإذا نقول المصدر من أفعل مصدر قياسي. ما معنى مصدر قياسي؟ أي مصدر له قاعدة ثابتة، أليس كذلك؟ والعكس السماعي، عندما نقول مثلا مصدر ذهب، ذهب مصدر الفعل الثلاثي، الفعل الثلاثي كمثل مثلا ذهب، كمثل مثلا شربا، انتم معي يا اخوان؟ كمثل مثلا جلس مثلا. الافعال الثلاثيه في الغالب مصادرها سماعي، مصادرها ماذا؟ يعني ليس لها قاعده ثابته. فمثلا الفعل ذهب على وزن فعل، مصدره ذهب، ما وزن ذهب؟ فعل. هل كل فعل على وزن فعل مصدره فعل؟ لا طبعا، ليس بلازم، صحيح ام لا؟ فمثلا ضرب مصدره ضربا، جلس مصدره جلوسا، صحيح ام لا؟ فليس كأنزل، أنزل على وزن أفعال مصدره إفعال. ثم نقول كل فعل يشبه أنزل مصدره أيضا إفعال. فإذا الشيء القياسي هو الذي له قاعدة ثابتة، الشيء القياسي هو الذي له قاعدة ماذا؟ يسير عليه. والشيء السماعي هو الذي ليس له ماذا؟ قاعدة. جميل جدا. تعالوا بنا إلى التقسيم. قسم ابن مالك رحمه الله تعالى المقصود إلى قياسي وسماعي. فماذا يقصد بالمقصود القياسي؟ وماذا يقصد بالمقصود السماعي؟ يعني متى يكون الاسم المقصود قياسيا ومتى يكون الاسم المقصود غير قياسي؟ هذا ما نبينه الآن إن شاء الله. انتبه. كما قلنا المقصود نوعان، قياسي هذا هو، وسماعي هذا هو. متى يكون المقصود قياسي؟ تحكم الكتابه ساتوا تستقر لمن شانك. انتبه. ما المقصود القياسي او متى يكون المقصود قياسي؟ قالوا اذا كان يكون المقصود قياسيا، ها، اذا كان له نظير صحيح ملتزم فيه فتح ما قبل اخر. ما معنى هذا الكلام؟ كلام مبهم يحتاج الى شرح. والمقصود السماعي هو الذي ليس له نظير صحيح ملتزم فيه فتح ما قبل ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ انتبه. عندنا قاعدة مثلا في باب المصدر، أصغي إليه. عندنا قاعدة في باب المصادر تقول الفعل الثلاثي اللازم الذي وزنه فعل مصدره فعل. عليكم السلام. فعل فعل. انتبه. في مصادر الثلاثي بعضها قياسي، وهذا سياتي ان شاء الله. مصادر الفعل الثلاثي بعضها قياسي، يعني له قاعده ثابته. ومنها يقولون الفعل الثلاثي الذي على فعل، يعني إذا كان عندنا فعل ثلاثي لازم وزنه فعل فمصدره دائما فعل. خذ من أمثلة مريضة، ها، مرض، فارحة، ها، فرح، آسفة، ها، أسف، مرض مرض فارح فارح آسف آسف. جميل جدا. طيب هذه الأفعال صحيحة ومصدرها صحيح وقبل آخره مفتوح اللزومة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. طيب لو جئت لك بالفعل جاوية، وجاوية بمعنى مرض بمرض في بطنه، فعل أيضا هو فعل ثلاثي لازم على وزن ماذا؟ ما القياس؟ القياس كإخوتي، القياس أن أقول جاوية ماذا؟ جوان، أليس هذا مقصودا؟ وهو قياسي كغير قياسي أم لا؟ قياسي أم لا؟ انتبه، نحن قلنا فعل مصدره فعل، وهذا فعل هذا قبل آخره مفتوح، قبل آخره ماذا؟ طيب هذا الفعل جاوية معتلة، لو جئنا بمصدره فسيكون قبل آخر المصدر فتحة، إذن كيف يكون آخره؟ سيكون بلا شك ألفا. انتبه، عندي كلمة معتلة الآخر، كلمة معتلة الآخر قبل آخرها فتحة، إذن حرف العلة الذي في الآخر ماذا سيكون؟ يكون واو؟ يكون ياء؟ أم لا بد أن يكون ألفا؟ وإذا كان ألفا كانت الكلمة مقصورة، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا يا إخوان؟ هذا هو المقصور المقيس. قالوا هو الذي له نظير صحيح. هذا النظير هذا ما معنى النظير؟ مثيل. هو الذي له، هو المعتل، المعتل الذي له نظير صحيح قبل آخره يلزم فتحه، هذا هو المقصور المقيس. إن وجدت مقصورا له نظير صحيح، يعني له المقصود بنظير يعني له ما يشبهه في القاعدة، ألم نقل كلاهما مرض وجول كلاهما يدخلان تحت هذه القاعدة؟ إذن هو نظيره أم لا؟ ما هو نظير يا إخوان؟ مثيل. مثيل في ماذا؟ في القاعدة، مثيل في قاعدة. فإن وجد مقصورا له نظير من الصحيح وهذا النظير الصحيح يلزم في القاعدة فتح ما قبل آخره، إذن هذا المقصور يكون مقصورا قياسيا وليس ماذا؟ لأنه صيغة بنفس طريقة صياغة الصحيح، والشيء الذي يصاغ بطريقة واحدة يسمى شيئا ماذا؟ قياسيا. أنتم معي إخوان؟ الخلاصة، الخلاصة إذا كان عندنا كلمة معتل اسم المعتل الآخر، وكان لهذا المعتل الآخر نظير صحيح يلزم فيه فتح ما قبل الآخر، وجب أن يكون هذا المعتل الآخر مقصورا لأن نظيره الصحيح يلزم فيه فتح ما قبله، وهو نظيره فهو أيضا سيلزم فيه فتح ما قبله، وإذا فتح ما قبل آخره وجب أن يكون آخره ماذا؟ ألف. وإذا كان ألفا كان ماذا؟ كان مقصورا رغما عني وعنك، أليس كذلك؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ هذا هو فعل مثل رضيا، فعل رضيا كيف يعني المصدر أيضا رضيا؟ أحسنت، جميل، راضيا. لقد جاءنا بمثال آخر، ها رضيا من باب، من هذا الباب، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا؟ صحيح. لكن انتبه، أنا قلت قبل قليل هو أيضا مصدره رضا، رضا وليس رضا. أنا قلت قبل قليل مصادر الثلاثي في الغالب ماذا؟ سماعي. حتى القياسي منها ستجد منه أفعالا تشذ، لذلك مر بنا هذا، نحن يعني درسنا المصادر في خلال دروس النحو لو تذكرون، ليست في هذه الدروس درسنا المصادر، يعني المصادر موجودة في اللامية نعم، وموجودة أيضا في الألفية ولكن ليست في هذه الدروس، موجودة في دروس بين دروس النحو. فهناك في صياغة المصادر ذكر ابن مالك في مصادر الثلاثي ذكر المقيس منها، ثم بعد في النهاية قال وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. الكلمة بعينها بعد أن ذكر مصادر الثلاثي قال فيها المقيس، بعضها مقيس بعضها ماذا؟ جلس جلوس وضرب ضرب وإلى آخره، وكمثل هذا أيضا مقيس. لكن هذا المقيس من المصادر الثلاثية ستجد فيه أفعالا تشذ. ما معنى تشذ؟ يعني تخرج عن القياس، وهذا منها، وهو مثال ذكره في البيت قال وما أتى مخالفا لما مضى، يعني إن وجدت مصدرا من الثلاثي يخالف ما قلناه فاعلم أنه ماذا؟ وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل. ما معنى النقل؟ السماع، طريقته الأذن، فبابه النقل كسخط ورضا. فانتبه، الفعل سخط ورضي كلاهما من باب ماذا؟ لكن هل مصدرهما فعل؟ هل مصدرهما سخط ورضى أم سخط ورضى؟ سخط على وزن ماذا؟ فعل، ورضى على وزن فعل، فهذان شاذ. لكن لو نظرنا إلى المصدر سنجد أنه أيضا ما قبل آخره مفتوح، لذلك وجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مكسورا. ما قبل آخره مفتوح لذلك وجب أن يكون ماذا؟ وجب أن يكون مكسورا. أحسنت، لو سرنا على القاعدة لم يأتي بابه النقل كما قال. الخلاصة يا إخواني حتى لا تتشعب بنا المكثير، انتبه، المكسور القياسي هو كل اسم معتل الآخر له نظير صحيح مفتوح ما قبل آخره قياسا. أنتم يا إخواني هذا مفتوح قياسا أم لا؟ وهذا كذلك مفتوح ماذا؟ قياس. فالمقصور القياسي هو كل اسم معتل الآخر له نظير من الصحيح ملتزم فيه فتح ما قبل، يعني يلزم قياسا فتح ما قبل الآخر. هذا مثال من المصادر، وهو أيضا ذكره، انظر ماذا قال تعالى للأبيات، قال رحمه الله إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهر. مرة أخرى مع الشرح، قال إذا اسم، يعني إذا كان هناك اسم استوجب، يعني استلزم من قبل الطرف، الطرف يعني الآخر، الطرف يعني ماذا؟ إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا، يعني إذا كان يلزم فيه فتح ما قبل آخره، يقصد بالاسم المعتل، وكان ذا نظير، يعني هذا المعتل له نظير من الصحيح كمثل الأسف، وكان ذا نظير كالأسف، الأسف مصدر ماذا؟ أسفا. فكان هذا المعتل له نظير من الصحيح كمثل كلمة الأسف، قال فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر، أي هذا المعتل الآخر لابد أن يكون ماذا؟ مقصورا بقياس ظاهر. طبعا لازم، إذا كان قبل آخره فتحة وهو معتل الآخر فماذا سيكون؟ هل سيكون منقوصا أم سيكون مقصورا؟ صحيح أم لا؟ لذلك قال فلنظيره المعل الآخر. معي يا رجل، فلنظيره ما لي أرى على وجهك، فلنظيره المعل الآخر ثبوت ماذا؟ ثبوت قصر يعني لابد أن يكون مقصورا بقياس ظاهر أي بقاعدة ثابتة بقياس ماذا؟ ظاهر القياس ظاهر جدا واضح جدا مفهوم يا إخوان؟ هذا صفة للقياس قياس ظاهر يعني قياس واضح هذا واضح أم لا؟ تمام هذا مثال من المصدر ذكر لنا مثالين آخرين ما يفعل لا قال بعد ذلك كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء هذا مثال آخر انتبه خذ هذا المثال انتبه عندنا قاعدة في جمع التكسير وجمع التكسير سيأتي قريبا قاعدة في جمع التكسير تقول إذا كان الاسم على وزن فعلة فجمعه فعل وإذا كان على فعلة فجمعه فعل إذا كان الاسم على وزن فعلة سأمثل فجمعه فعل قياسا وإذا كان على وزن فعلة فجمعه فعل قياسا خذ مثال عندنا كلمة قربة وكلمة قربة القربة التقرب هي على وزن فعلة والقربة وعاء الماء معي القربة وعاء من جلد يوضع فيه الماء تعرفون الماء هذا هو الماء تمام طيب طبق القاعدة طبق فعلة فعل إذا قربة قرب قربة عفوا فعلة فعل إذا قربة قرب صحيح أم لا؟ ها جميل تعالوا بنا إلى كلمة طبعا وهاتان صحيحتان هاتان الكلمتان ماذا؟ من الصحيح الذي يلزم فتح ما قبله كما قلنا قبل اخيه قياسا يلزم فتح يلزم ماذا جميل جدا تعال بنا الى كلمه دميا وكلمه كلمه ذكرناها نسيتها مريم دميا وميريا دميا كقربة تكون معنا دميا الصورة من الحجر أو من الخشب أو من العاج تعرفون في دكان الملابس يوجد شكل كذا يضعون عليه الملابس دميا والميريا الشك الميريا طبق القاعدة فعلة فعل إذا دميا سيكون مقصورا أم لا رغما عنك لأن نظيره الصحيح يلزم فتح ما قبله فهو أيضا سيلزم فتح ما قبله وإذا فتح ما قبل آخره وجب أن يكون حرف العلة ألف صحيح أم لا سنقول دميا دما وميريا ها طبعا ميرا أليس كذلك وجب أن يكون مقصورا هذا هو المقصود القياسي هو الذي له نظير صحيح وهذا النظير الصحيح يلزم فيه فتح ما قبل آخر فإذا المعتل أيضا عندما نفتح ما قبل آخره سيكون آخره ألفا وبذلك يكون مقصورا قياسيا واضح يعني الخلاصة إن وجدت اسما مقصورا يدخل تحت قاعدة مع اسم صحيح يلزم في الصحيح فتح ما قبل آخره، فاعلم أن هذا المقصور مقصور قياسي. مقصور ماذا؟ لأنه أيضا يلزم فتح ما قبل آخره. لذلك مثل بهذين هنا، قال كفعلة وفعلة في نحو ما، قال عفوا كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى. هذا مثال آخر عندنا، الأسف كلمة الأسف مثال، وأيضا مثالان آخران. قال كفعل وفعل فعل وفعل في جمع ها في جمع ما كفعلة وفعل، جمع فعلة فعل وجمع فعلة فعل. واضح هذا الكلام؟ ومثال ذلك من المعتل، قال كالدمى نحو الدمى، كلمة دمى جمع ماذا؟ جمع دمية، تنطبق عليها قاعدة قربة. يبدأ الأصل في الأخير حرف علة. نعم طبعا، يعني مسلسلات مربوطة هنا زيادة، لا زيادة دعك منها، يعني هذا يقال فيه معتل آخر، لأن التاء هي تاء التأنيث هي زائد لا تعد. يعني عندما انظر مثلا كلمة قاضي، ما هذا؟ هذا منقوص صحيح أم لا؟ طيب عندما أقول قاضية خرج عن المنقوص أم ما زال منقوصا؟ ما زال منقوصا صحيح أم لا؟ وهذه التاء زيادة. كلمة فتى منصورة لا؟ طيب كلمة فتاة خرج عن المقصور أم ما زال مقصورة؟ ما زال مقصورة. فتاء التأنيث لا تحسب من حروف الكلمة، لا تعد، هي زائدة كأنها ليست موجودة. واضح هذا الكلام؟ فهمنا أم لا؟ افتح كتابك. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى المقصور، فهمنا جميعا؟ قال المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف اللازمة. انظر إلى هذا التعريف الجميل المختصر. نحن قلنا المقصور اسم المعرب آخره ألف اللازم. هو قال عبر عن هذا بطريقة أجمل، قال هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف اللازم. قوله حرف إعرابه معناه أنه معرب صحيح أم لا؟ وحرف الإعراب هو الحرف الأخير، حرف الإعراب هو الحرف ماذا؟ فكأنه قال هو اسم معرب آخره ألف اللازم. هو قال هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف ماذا؟ فكلمة حرف إعرابه تدل على أنه اسم معرب، وقوله حرف إعرابه أيضا تدل على أنه معتل الآخر بالألف، لأن حرف الإعراب هو الحرف الأخير صحيح أم لا؟ واضح إخواني هذا الكلام؟ فهذا تعريف دقيق جدا. قال هو الاسم الذي حرف إعرابه هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف ماذا؟ ألف اللازم. جوايون المانع ان الفتحه اصلا هو اياه جميل الفتحه يناسبها الالف هذا ليس بلازم مثلا كيف مثلا ايسا قبل جاء الياء وفيها كسره وقبلها هي مكسوره لكن نحن نقول هنا في النهايه في اخر الكلمه وآخر الكلمة هو حرف الإعراب، فلو كان ياء ستكون الحركات ثقيلة عليه. لو قلت جاوى يون جاوى ها يون أصلا جاوى يون، انظر إلى الياء قبلها كسرة والكسرة ثقيلة، ثم هي عليها حركات الإعراب وحركات الإعراب ماذا؟ ثقيلة. لذلك عدل العرب عن كل ذلك، و واجعلوها ماذا؟ واجعلوها ألف. أنت معي؟ فليس الأمر على الهوى. العرب كانوا يحرصون في لغتهم على السهولة والخفة، لكن أيسا يا قبلها فتحة لا يضر. لماذا؟ لأن الياء ليست حركة الإعراب، ليست حرف الإعراب، هي ليست في النهاية، فليس تحت إلا كسرة واحدة. لكن هنا سنقول جاوي وجاويا وجاويين، فيه من الثقل ما هو واضح جدا. تمام. فقال المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازم، فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى، هذا لا يقال فيه مقصور، وبحرف إعرابه المبني نحو إذا، هذا لا يقال فيه مقصور. نحن شرحنا هذا أليس كذلك؟ شرحناه أمس. وبلازمة المثنى نحو الزيدان، فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب. ثم قال والمقصور على قسمين، قياسي وسماعي. فقال فالقياسي، انتبه، فالقياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبله آخره، وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل، فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين نحو أسف أسف. فإذا كان معتلا، يعني إذا كان هذا الفعل اللازم الذي على فعل معتلا، وجب ماذا؟ وجب قصره شئت أو أبيت، أليس كذلك؟ وجب قصره نحو جاوي جوا، لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخر. قال بعد ذلك ونحو فعل، هذا جمع، ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء، وفعل في جمع فعلة بضم الفاء، نحو مرا جمع مريا، ومدا جمع مدية. المدية هي السكين أو الشفرة التي يذبح بها، أنتم معي؟ المدية. قال فإن نظيرهما من الصحيح قرب وقرب، جمع قربة وقربة، لأن جمع فعل بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني، وجمع فعل بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح ماذا؟ إذا لابد أن يكون ما قبل الآخر مفتوح، فإذا كان معتلا وجب أن يكون مقصورا. مفهوم يا إخوان؟ قال والدمى جمع دمية، وهي الصورة من العاج ونحوه. العاج سن الفيل، تعرفه الفيل؟ الشيء الذي يكون الأبيض، هذا هذا هو العاج. مفهوم يا إخواني؟ طيب انتبه معي، نحن عرفنا الآن المقصور القياسي. طيب والمقصور السماعي عكس القياسي، هو الذي ليس له قاعدة ثابتة، لكن سيذكره بعد قليل في البيت الذي بعد عند البيت، يقول فيه والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنخل كالحجى وكالحذاء. أنتم معي؟ البيت موجود، البيت بعد البيتين التاليين، عندك بيتان وبعدهما بيت، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ عندك بيت يقول فيه والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجى وكالحذاء، أليس كذلك؟ قبل هذا البيت تكلم على الممدود القياسي، يعني هو أول تكلم على المقصور القياسي والممدود القياسي، وبعدهما تكلم على المقصور والممدود السماعي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ جميل. فنحن الآن بعد أن تكلمنا على المقصور القياسي وعرفنا ضابطه، سنتكلم على الممدود القياسي ونعرف أيضا ضابطه، ومن شاء أن يصور هذا فليصوره. هيا نصور. نحذف من أراد أن يصور فليصور. بعد أن تكلم على المقصور القياسي تكلم على الممدود، فقال رحمه الله وما استحق قبل آخر ألف، فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرتأ وكرعوى وكرتأ، كرعوى وكرتأ. ماذا يقصد؟ انتبه. قبل أن نتكلم على تقسيم الممدود إلى قياسي وسماعي، طبعا الممدود أيضا نوعان قياسي وسماعي، قبل أن نتكلم على ذلك لابد أن تعرف معنى الممدود. الممدود هو اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائد، اسم معرب آخره همزة وقبل الهمزة ألف زائدة، ألف ماذا؟ زائد. كمثل ماذا؟ صحراء، حسناء، سماء، دعاء، ابتداء، إنشاء، استقراء. وهذا بيناه قبل أمس على ما أظن، وبينا أنواع الهمزة عندما تكلمنا على ألف التأنيث الممدودة، أليس كذلك؟ المهم لابد أنك تعرف الممدود. عيب عليك وأنت تدرس الألفية أن تكون جاهلا بتعريف الممدود، أليس كذلك؟ جميل جدا. الممدود أيضا نوعان، نوع قياسي. عليكم السلام، تفضل. نوع قياسي ونوع ونوع سماعي. ما المقصود بالممدود القياسي والممدود السماعي؟ أنتم معي أم معي؟ خلاص؟ ما المقصود بالممدود القياسي؟ وطبعا لا تنسى القياسي هو الذي له قاعدة ثابتة، والسماعي هو الذي ليست له ماذا؟ ليست له قاعدة. فانتبه، الممدود القياسي يكون الممدود قياسيا إذا كان له نظير صحيح ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخر، والسماعي عكس ما سبق، عكس هذا. لم نفهم شيء، ستفهم إن شاء الله. انتبه جيدا جيدا جيدا، انتبهون. عندنا من القواعد القياسية، اسمع، من القواعد القياسية إذا كان الفعل يبدأ بهمزة وصف، أو دعنا من هذا قريبا نكتب واحدة أخرى ثم نرجع لها. من القواعد القياسية إذا كان الفعل على وزن أفعال فمصدره إفعال، الفعل أفعال مصدره ماذا؟ هذا قياسي لا يتخلف. أنزل، إنزال، أخرج، إخراج. ألا ترى أن هذا المصدر يلزم فيه زيادة ألف قبل آخر؟ صحيح ولا لا؟ لابد. مصدر أفعل يلتزم فيه زيادة ألف قبل الآخر، هذه قاعدة لازمة. صحيح؟ صحيح. طيب، لكن هذا صحيح، يعني هذا مصدر صحيح والفعل صحيح. نأتي بفعل معتاد. الفعل أعطى، طبق عليه القاعدة، أليس أعطى على وزن أفعل؟ أعطى، أفتى، طبق القاعدة. سنقول في أعطى إعطاء، وفي أفتى طب ممدود أم لا؟ ممدود أم لا؟ طب أولا من أين جاءت الهمزة؟ طبعا نحن درسنا الإعلال في الملخص الصرفي، وهذا سيأتي إن شاء الله في يوم الأحد دورة جديدة في الملخص. سنذهب قليلا إلى الإعلال، نريد شيئا صغيرا لك، والإعلال سيأتي في هذا الكتاب بالتفصيل 50 صفحة تقريبا أو يزيد. أنتم معي؟ أطول باب في أبواب الصرف. طبعا هنا في النهاية حرف علم، عندنا قاعدة في الإعلام تقول إذا تطرف حرف العلة وقبله ألف زائدة قلب همزة، أليس كذلك؟ صحيح ابن؟ من قواعد الإعلام إذا تطرف حرف العلة، ما معنى تطرف؟ جاء في النهاية وقبله ألف زائدة قلب ماذا؟ قلب همزة. يعني مثلا كلمة بناء هذه الهمزة أصلها ياء، لأنها من الفعل بنى يبني، صحيح أم لا؟ فالأصل أن يكون بناءها بناي، فقلبت الياء همزة لأنها متطرفة وقبلها ألف زائدة. أنتم معنا؟ لا بد أن تقلب الياء همزة. كلمة سماء الهمزة أصلها واو، لأنها من الفعل سماء يسمو، صحيح أم لا؟ سموا، فأصل سماء سماء هو الواو متطرفة قبلها ألف زائدة لابد أن تقلب همزة. لذلك هل حرف علة أم لا؟ صحيح أم لا؟ عند صياغة المصدر سيكون في النهاية، فبلا شك سيقلب ماذا؟ لأن قبله ألف ماذا؟ زائد، صحيح أم لا؟ هذا هو الممدود القياسي، هو أيضا هو المعدل الآخر. هذا أصلا ياء، الألف هذه أصلها ياء، أنتم معي؟ قلبت همزة. الممدود القياسي هو المعدل الآخر الذي له نظير صحيح ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخر، أنتم معي؟ إذا كان قبل الآخر ألف وبعد الألف حرف علة، فحرف العلة يجب أن يقلب، وإذا طلب همزة صار الاسم ممدودا، صار الاسم ماذا؟ بلا شك، صحيح ولا مع الضروف؟ يعني ألف. الفكرة هنا هي نفس الفكرة في المقصور، المقصور معتل الآخر له نظير من الصحيح مفتوح ما قبل آخر، وهذا أيضا معتل الآخر لكن له نظير يلتزم فيه زيادة ألف قبل آخر، وإذا كان قبل الآخر ألف وجب أن يكون حرف العلة ماذا؟ همزة، وجب أن يقلب همزة، وإذا قلب همزة صار ممدودا رغما عني وعنك، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ صحيح. مثال آخر، طبعا هذا القاعدة خلاص. مثال آخر، مثال آخر، هذا ليه أم الصدور؟ ليه أم الصدور؟ انتبه معي. مثال آخر، عندنا قاعدة أيضا تقول إذا كان الفعل يبدأ بهمزة وصل، بهمزة وصل، هذه همزة قطع، لا همزة وصل، كمثل مثلا انتظر استغفر، فمصدره يكون بكسر الثالث، بكسر الحرف الثالث وزيادة ألف قبل الآخر، أليس كذلك؟ هذه قاعدة ثابتة. فتقول انتظر انتظار استغفار استغفار انتي انتظار واستغفار، هذا عندك، هذا ايش بمعنى؟ تمام؟ آه. لكن انظر لابد هنا في هذه القاعدة أن نزيد ألفا قبل ماذا؟ طيب هب هب أن هذا الفعل المبدوء بهمزة الوصل معتل الآخر كمثل مثلا استوى جميل وكأمثلة ابن مالك قال ارعوا وارتهى هذا أيضا يبدأ بهمزة الوصل استوى ارعوا بمعنى رجع ارعوا إلى الله تعالى يعني رجع ثم معي ارتأى بمعنى رأى أنا أرتأي كذا أرتأي يعني أرى رأيي طبق القاعدة هيا فسنكسر الثالث وسنزيد ألفا قبل الآخر فبلا شك هذه الألف ستصبح ماذا؟ ستصبح حمزة فسنقول ماذا؟ استوى استواء وارعوى ارعواء وارتأى ارتئاء لابد أن يكون ممدودا لابد أن يكون ماذا؟ آه فالممدود القياسي هو المعتل الآخر الذي له نظير صحيح يلزم فيه زيادة ألف قبل آخره واضح هذه طبعا هنا ألف فستصير هذه العلامة معناها همزة بعد ألف من ولا همزة واضح يا إخوان مفهوم هذا الخلاصة يعني إن وجدت ممدودا له نظير صحيح نظير يعني مثيل في القاعدة هذا نظير هذا في القاعدة هذا نظير هذا في ها إن وجدت ممدودا له نظير صحيح يلزم في هذا الصحيح زيادة ألف قبل آخره كان هذا الممدود قياسي كان هذا الممدود ماذا؟ يعني يسير على نفس القاعدة التي عليها الصحيح مفهوم هذا كده جميل لذلك قال رحمه الله وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى وكرتا مرة أخرى مع الشرط قال وما استحق قبل آخر ألف يعني إذا كان الاسم يستحق ألفا قبل آخره فالمد في نظيره حتما عرف فإذا نظيره المعتل لابد أن يكون ممدودا أنتم معي في الشطر الأول قال وما استحق قبل آخر ألف يقصد الصحيح يعني إذا كان الصحيح يستحق ألفا قبل آخره فنظيره المعتل لابد أن يكون ممدودا نظيره أي مثيله المعتل الآخر لابد أن يكون ماذا؟ لابد لأن الألف الزائدة ستجعل حرف العلة همزة صحيح أم لا؟ مفهوم يا إخواني؟ حتما عرف يعني وجوبا يعني كما قلت يعني رغما عني وعنك يعني بلا شك قطعا شئت أم أبيت واضح هذا الكلام مفهوم يا إخواني أم لا فقال وما استحق قبل آخر ألف هنا يقصد الصحيح يعني إذا كان الصحيح يستحق ألفا قبل آخره فالمد في نظيره حتما عرف يعني وجب أن يكون نظيره المعتل ممدودا وجوبا حتما يعني وجوبا ثم أتى بمثال قال كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل الفعل الذي يبدأ بهمز وصل لابد أن يكون قبل آخر المصدر ألف صحيح أم لا مفهوم يا إخوان فنظيره المعتل لابد أن يكون ممدود قال كرعوى وكرتأى إذا ارعوى نظير انتظر فكما يقال انتظر انتظار يقال ارعوى ارعواء فيكون ممدودا وكرتأى كذلك واضح قال ابن عقيل رحمه الله تعالى لما فرغ من المقصود شرع في الممدود وهو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة. هذا تعريفه أم لا؟ هو الاسم الذي في آخر في آخره. في بعض النسخ هو الاسم الذي آخره همزة، لا بأس كلاهما صحيح. هو الاسم الذي في آخره همزة تلي ألفا زائدة، يعني هذه الهمزة قبلها ألف، تلي ألف يعني قبلها ألف، هي بعد ألف، تلي ألفا زائدة، نحو حمراء وكساء ورداء. طيب قال فخرج باسم الفعل نحو يشاء، صحيح أم لا؟ يشاء هل يقال فيه ممدود؟ لماذا؟ لأنه فعل والممدود اسم. قال فخرج باسم الفعل نحو يشاء، وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة. انتبه انتبه لي جيد، الممدود لا بد أن يكون في آخره همزة قبلها ألف، ولا بد أن تكون الألف زائدة. طيب إذا كان عندي كلمة آخرها همزة وليس قبل الهمزة ألف كمثل شيء، هل يكون ممدودا؟ لا. طيب إذا كان عندي كلمة تنتهي بهمزة، اسم ينتهي بهمزة وقبل الهمزة ألف لكن الألف ليست زائدة كمثل كلمة ماء، ماء أين الماء؟ انتهى الماء. كلمة ماء كم حرفا؟ ثلاثة. والعلماء يقولون الأصول لا تقل عن كم؟ عن ثلاثة. الأصول لا تقل عن من؟ عن كم؟ فهل يمكن أن تكون الألف زائدة؟ لا. الألف في كلمة ماء ليست زائدة وإنما هي منقلبة عن واو. كلمة ماء أصلها موه، أصل الألف واو، ولذلك يقولون في الجمع مياه وأمواه، أمواه. فالألف في ماء ليست زائدة بل هي منقلبة عن واو. أنتم يا إخوان مثل كلمة ماء كلمة داء، الداء المرض، الداء ماذا؟ المرض. أيضا كم حرفا؟ هل يمكن أن تكون الألف زائدة؟ لا، هذه الألف ليست زائدة، هذه منقلبة عن واو. أيضا كلمة داء، أحسنت، يوجد دواء، يوجد داوى، داوى داوى بمعنى عالج، داوى على وزن فاعل. فأصل كلمة داء داو، وأيضا كلمة داء هي من الفعل داوية، داوية، داوية بمعنى مريضة، داوية بمعنى ماذا؟ بمعنى مريضة. فكلمة داء أصلها داوي، داوي. فالمهم الألف في داء وماء منقلبة عن واو فليست زائدة. إذا كلمة ماء وداء ليست من الممدود، ليست من ماذا؟ لأن الممدود شرطه أن يكون في آخره همزة قبلها ألف زائدة، قبل ألف ماذا؟ لكن هنا الألف ليست زائدة، لذلك قال رحمه الله وبقوله تلي ألفا زائدة ما كان في آخره همزة تلي ألفا غير زائدة. هذا خرج ليس من الممدود. قال كماء وآء جمع آء، هو جاء بكلمة ماء وكلمة آء، ما معنى آء؟ قال وهو شجر، وهو ماذا؟ يعني كان الأول أن يأتي بكلمة داء مشهورة يعني كماء وداء، لكنه قال كماء وآء، آء بمد، أنتم معي؟ آء. قال وآء جمع آءة، آء، والآء نوع من الشجر، واضح؟ قال بعد والممدود أيضا كالمقصور القياسي وسماعي، قال فالقياسي كل معتل له نظير من الصحيح ملتزم زيادة ألف قبل آخر. قال فالقياسي كل معتل، وطبعا يقصد معتل الآخر بلا شك، كل معتل له نظير، نظير يعني مثيل في القاعدة، له نظير من الصحيح الآخر ملتزم زيادة ألف قبل آخر. ما معنى ملتزم؟ يعني يجب ويلزم. قال وذلك كمصدر ما أوله همزة وصل، كمصدر الفعل الذي أوله همزة وصل نحو ارعوى الرعواء وارتأى ارتئاء، هو كتب الهمزة هنا على الياء، أنتم معي؟ وهذا هو الصحيح طبعا. عفوا، الهمزة إذا كانت مكسورة أو قبلها كسرة تكتب على ياء، فالصحيح هكذا ارتئاء هكذا، الهمزة إذا كانت مكسورة أو قبلها كسرة تكتب على ماذا؟ تكتب على الياء، كمثل مثلا بئس، بئس قبلها كسرة، واضح؟ وكذلك بائس، بائس هنا الهمزة تكتب كسرة تكتب على ماذا؟ على الياء، هذا يعرف في علم الدين. فقال وذلك كمصدر ما أوله همزة وصلة وارعوى الرعواء وارتأى ارتئاء واستقصى استقصاء، فإن نظيرها من الصحيح انطلق انطلاقا واقتدر اقتدارا واستخرج استخراجا، واضح يا اخوان؟ قال وكذا مصدر كل فعل معتل يكون على وزن افعل، ايضا كل فعل معتل على وزن افعل مصدره ممدود بلا شك، له اعطى اعطاء، فان نظيره من الصحيح اكرم اكراما. كلام واضح مفهوم؟ هذا هو القياسي من المقصور والممدود. ماذا يبقى؟ السماعي. العكس هو الذي ليس له قاعدة، هو الذي ليس له نظير من الصحيح، أنتم معي؟ يتفق معه في قاعدة. لذلك قال رحمه الله في البيت التالي والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجة وكالحجة. العادم يعني الفاقد، عدم يعني فقد، انتم معي فقد، فقد النظير يعني ليس له نظير، ليس له نظير صحيح. هذا المعتل المقصور او الممدود الذي ليس له نظير صحيح هذا يكون منقولا. ما معنى منقولا؟ مسموع. فقال والعادم النظير ذا قصر وذا مد بناقل، قوله بناقل معناه يعني يعرض بالناقل، يعرض بماذا؟ يعرض بالناقل، ليس له قياس، لا نعرفه بقياس معين وإنما نعرفه بماذا؟ بالسماع يعني بالناقل. فقال والعادم النظير، النظير يعني المثيل، ذا قصر وذا مد، أنتم معي؟ يعني المقصود والممدود الذي ليس له نظير صحيح هذا يكون بالناقل، يكون بالسماع. ثم قال كالحجى وكالحذا، الحجى بمعنى العقل هو مقصور، مقصور الحجى بمعنى العقل، كما قال الشاعر لو كانت الأرزاق تجري على الحجى هلكنا إذا من جهلهن البهائم، لو كان الرزق بالعقل لمات المجانين، أليس كذلك؟ ولمات السفهاء جوعا وعطشا، لكن الرزق ليس له سبب، الله يرزق من يشاء، يرزق الكافر برزق واسع ويرزق المؤمن برزق قليل، أنتم معي يا إخواني؟ يرزق الأحمق برزق واسع ويرزق العاقل برزق قريب. فلذلك يقول الشاعر لو كانت الأرزاق تجري على الحجة، يعني لو كانت الأرزاق بحسب العقول هلكنا إذن من جهلهن البهائم، لكانت البهائم تهلك، أليس كذلك؟ صحيح. فالحجة بمعنى العقل هذا مقصود. وأما الحذاء فهو ممدود، الحذاء يقصد الحذاء لكن قصره للضروره. يعني كلمه الحذاء اصلا هي ممدوده لكن قصرها لاجل ماذا؟ لاجل الضروره. وهذا سياتي بعد قليل في البيت التالي. في البيت التالي يجوز قصر الممدود ومد المقصور. يجوز قصر الممدود ومد شاركوني ومد ماذا؟ المقصور. يجوز قصر الممدود ومد المقصور. ما معنى قصر الممدود ومد المقصور؟ يعني يجوز ان تجعل المقصور ممدود في الضروره ويجوز ان تجعل الممدوده مقصوره في الضروره كما فعل هنا في الممدود. وكالحذاء الاصل وكالحذاء لكن جعله مقصورا للضروره. واضح مفهوم ده؟ فكلمه الحجة مقصوره وليس لها نظير صحيح. له قاعدة يلزم فيها الفتح. وكلمة حذاء ممدود سماعي ليس له نظير صحيح يلزم فيه فتح ما يلزم فيه زيادة ألف قبل ماذا؟ قبل أخره. لذلك هما سماعيان لا قياسيان. قال ابن عقيل رحمه الله هذا هو القسم الثاني وهو المقصور السماعي والممدود السماعي. وضابطهما أن ما ليس له نظير اضطرد فتح ما قبل آخره. اضطرد بمعنى قيس الاضطراد بمعنى القياس. انتم معي يقولون هذا مضطرد اي مقيس. مضطرد يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ يعني ماذا؟ مقيس. فقال وضابطهما ان ما ليس له نظير اضطرد فتح ما قبل اخره فقصره موقوف على السماع. وما ليس له نظير اضطرد زيادة ألف قبل آخره فمده مقصور على ماذا؟ على السماع. فمن المقصور السماعي الفتى واحد الفتيان. فتى مفرده جمعه فتيان. انتم معي تفهمون معنى واحد الفتيان؟ يعني مفرد كلمة فتيان. والحجة العقل والثرى التراب والسنا الضوء. السنة بدون همزة مقصور. الضوء كما قال سبحانه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يكاد سنا برقه أي ضوء البرق. قال ومن الممدود السماعي الفتاء. الفتاء حداثة السن. وهذه الكلمة مأخوذة من كلمة الفتى. الفتى تدل على صغر السن أليس كذلك؟ فكلمة الفتاء هي ممدودة بمعنى معناها حداثة السن. ما معنى الحداثة؟ سن صغير يعني. أنتم معي؟ والسناء بالهمزة بالمد. السناء السناء الشرف. الشرف. وهناك كلمة أخرى وهي الثناء بالثاء هذا المدح. يوجد السناء ويوجد الثناء ويوجد السناء. السنة مقصور بمعنى الضوء والثناء ممدود بالثاء. الثناء بمعنى المدح والثناء السناء ممدود بالسين بمعنى الشرف. بمعنى ماذا؟ قال والثناء الشرف. والثراء كثرة المال. الثراء فلان ثري ومنه كلمة ثروة. الثراء كثرة المال. والحذاء النعلو. واضح يا إخواني مفهوم أم لا؟ بعد ذلك قال وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. قال وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع. ماذا يقصد؟ انتبه معي. أشرنا قبل قليل أنه في الضرورة يجوز قصر الممدود ومد المقصور. الممدود نقصره والمقصور نمده. لكن قصر الممدود هذا جائز باتفاق العلماء. طبعا هذا كله في ضرورة الشيء. في ضرورة ماذا؟ في غير الضرورة لا. الشعر فقط في الضرورة. الشعر مضطر للحفاظ على الوزن. فقصر الممدود يعني أن تجعل الممدود مقصورا هذا جائز باتفاق. يعني مثلا الشاعر يقول في الشعر مثلا ولقد نظرت إلى السماء وجدتها مثلا، فاحتاج أن يقول ولقد نظرت إلى السماء فوجدتها، إلى السماء بدون همزة يجوز. أنتم معي؟ هو ماذا فعل؟ قصر الممدود كما فعل ابن مالك قبل قليل وكالحذا. فقصر الممدود مجمع عليه، لكن مد المقصور، مد المقصور أن تجعل المقصورة ممدودة. يعني مثلا كلمة الرضا هي مقصورة، احتاج الشاعر أن يجعلها ممدودة، فقال مثلا ماذا يقول الشاعر؟ أريد أن أؤلف شيئا يعني المهم احتاج أن يقول الرضا هي أصلا الرضا بالقصر، احتاج أن يقول الرضا بالمد، هذا مختلف فيه. جمهور المصريين يقولون، جمهور المصريين يمنعون، يقولون لا يجوز، لا يجوز أن تجعل المقصورة ممدودة. وأما الكوفيون فيقولون يجوز أن تجعل المقصورة ممدودة كما يجوز أن تجعل الممدودة مقصورة. فإذا قصر الممدود هذا جائز باتفاق، وأما مد المقصور فهذا جائز على خلاف. فلذلك قال وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، يعني قصر الممدود ضرورة هذا باتفاق. والعكس بخلف يقف، والعكس أي مد المقصور، هذا الأول قصر الممدود، العكس مد المقصور بخلف يقع، يعني جائز على خلاف. جائز على ماذا؟ على خلاف. لذلك قال والعكس بخلف يقع. قال ابن مالك الرحيم، قال ابن عقيل رحمه الله لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة، واختلف في جواز مد المقصور، فذهب البصريون إلى المنع، منعوا، وذهب الكوفيون إلى الجواز، واستدلوا بقول الشاعر، وهذا هو الصحيح لوجود شواهد، واستدلوا بقول الشاعر يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعر واللهاء. انتبه، يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعر واللهاء. ما معنى البيت؟ المسعر الحلق، مكان السعال. تعرفون عندما تأكل البلح الأخضر، البلح تأكل البلح عندما يكون أخضر، أخضر ماذا يفعل هنا؟ يقف هنا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أكلتم بلحا أخضر، كنتم أطفالا وضربتم النخلة بالحجر ونزل البلح أخضر، أكلته فوجدته كأنه يمسك هنا، كأنه أكله في هذا المكان لا يمسك، صحيح أم لا؟ هذا هو المسعل. وعندك هنا قطعة صغيرة من اللحم، أكل قطعة صغيرة هنا من اللحم اسمها اللها، اللها ها؟ كان بعضهم يقول لسان المزمار تقريبا، او انتم معي؟ اللها هنا قطعة من اللحم الصغيرة هكذا، هذه هي اللها، هي اصلا مقصورة، الاصل اللها لكن جعلها ممدودة، فقال واللها ضرورة، وهذا شاهد. انتم معي اخوان؟ فيقول يا لك من تمر، التمر، ومن شيشاء، انظر في الهامش، يعني تعرف كما قلنا البلح الأخضر هذا يسمى الشيص، يسمى ماذا؟ الشيص. في اللغة يسمى الشيص. عندما يعني أقول لك هل استوى البلح؟ فتقول ما زال شيصا، ما زال ماذا؟ يعني ما زال أخضر لا يؤكل، لا يصلح للأكل. فالشيشاء هي الشيص، البلح أو التمر الأخضر الذي لم يستوي، فيقف هنا في الحلق. أنتم ما يا إخوان؟ فالمهم يقول يا لك من تمر ومن شيشاء ينشب في المسعى واللهاء. ينشب يعني يمسك يقف هنا في الحلق لا ينزل. ينشب في المسعى، المسعى مكان السعال الحلق، واللهاء القطعة الصغيرة. فجعل اللهاء ممدودة مع أنها في الأصل مقصورة، وهذا شاهد على جواز مد المقصور. واضح يا اخوان؟ فهمنا أن أنا تعبت خلاص منكم، فهمنا أن فقال فمد اللهاء للضرورة وهو مقصور بهذا. نعم. لا، هذه القاعدة في الزيادة الاختيارية، في الزيادة في الأوزان. كسر كسر، قتل قاتل، نعم، لكن هنا زيادة للضرورة، هو مضطر فلم يزد لأجل المعنى، إنما زاد للوزن. فالزيادة هنا ليست بغرض زيادة معنى، وإنما لأجل الحفاظ على ماذا؟ فلا تعد من هذا الباب أصلا. تمام؟ هنا الزيادة أو النقص، يعني في عندما نقصر الممدود نحن نقصنا حذفنا الهمزة، وعندما نمد المقصور نحن زدنا همزة. صحيح أم لا؟ هذا كله لغرض لفظي، وهو الحفاظ على الوزن، ليس له غرض معنوي. بهذا يكون الحديث على المقصور والممدود قد انتهى. الباب الذي بعد ذلك باب التثنية والجمع. كيف نثني وكيف نجمع؟ كيف نثني الأسماء؟ فالأسماء منها المقصور الذي عرفناه قبل ذلك، ومنها الممدود الذي عرفناه، ومنها المنصوص كالقاضي والداعي، ومنها الصحيح كقلم وكتاب ورجل، أليس كذلك؟ فالباب الآتي يبين لنا كيفية تثنية الأسماء وجمعها. فالتثنية شيء واحد، وأما الجمع فهو ثلاثة أشياء: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع ماذا؟ وجمع التكسير. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ وهذا سنبدأ فيه من غد إن شاء الله تعالى، أن الله